قال رحمه الله: المسألة الثانية في سبب نزولها. تقدمت المسألة الأولى وهي في المخاطب بهذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم. وعلى من يعود الضمير؟ يوصيكم الله في أولادكم، على من يعود هذا الضمير؟ تقدم الخلاف في المخاطب وعلى من يعود. يعود على ثلاثة والمخاطب ثلاثة، وهم الورثة ولا الموروثون؟ الموتى الموروثون ولا الحكام وعامة المسلمين. حسن. قال: المسألة الثانية في سبب نزولها، وفي ذلك أربعة أقوال. الأول أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الضعفاء من الغلمان، وهذه من مساوئ الجاهلية، وما أكثر مساوئ الجاهلية. فمن مساوئ الجاهلية أنهم ما كانوا يورثون الغلمان، يورثون الضعفاء من الغلمان، ولا كذلك النسوان أيضا، فلا الغلمان ولا النسوان لا ميراث لهم، بل جعلوا المرأة ميراث، هي نفسها ميراث عندهم، فإذا مات عنها زوجها فأهله، أهل الزوج يتصرفون فيها، وليس لأهلها تصرف فيها، إن يريدوا أن يزوجوها زوجوها، وإن يريدوا أن يعضلوها عضلوها. والله المستعان. والله يقول: ولا ترث النساء كرها، نهاهم، وكانوا يرثون النساء. وهكذا هذه السيئة التي كانت عندهم، وهذه السوءة التي كانت عندهم، أنهم لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري. وبعض المساوئ لا زالت مساوئ الجاهلية في بعض أهل الإسلام أصلحهم الله، ولكن بحيلة أخرى هؤلاء يصرحون بذلك. وأما بعض أهل الإسلام ربما تحايل على المرأة ولم يعطها حقها، ولم يوصل لكل ذي حق حقه على ما أراد الله سبحانه وتعالى، تحايلوا عليها، إما أن يكون يعني ينقصونها شيئا أو لا يعطوها شيئا، لكن بحيل وذهاب إليها وضغوطات ربما، أو ببعض الترغيب ببعض الأشياء: نعطيك كذا وتنازلي عن كذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ذلك يقولون ويتعللون بهذه العلة الشيطانية، فإن المال سيذهب للغريب، إلى زوجها وهو غريب عنا، ماله نصيب في مالها أو في مالنا، فكيف سيذهب إلى هذا الغريب؟ قال: الأول أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الضعفاء من الغلمان ولا الجواري، فأنزل الله تعالى ذلك وبين حكمه ورد قولهم. هذا القول الأول في سبب نزولها ما كان عليه الجاهليون من عدم توريث هؤلاء، فقال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فجعل الأولاد جميعا صغيرا كان أو كبيرا، وجعل أيضا النساء، فرد على أولئك الجاهليين بإنزال هذه الآية العظيمة. قال الثاني: قال ابن عباس: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين والأغرباء، فرد الله ذلك وبين المواريث. وهذا في الصحيح، رواه في الصحيح، أي صحيح البخاري، رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس، وأن الميراث كان للولد، والوصية كانت للوالدين، للأم وللزوج، أي لزوجها. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آية المواريث المشار إليها قبل: وأعطت كل ذي حق حقه، فأعطى الله فيها كل ذي حق حقه، وجعلهم جميعا في الميراث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن لم يكن له ولد، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، فتحجب حجب نقصان ولا يرث الإخوان. قال رحمه الله: مع وجود الأب أعني. قال الثاني قال ابن عباس كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقرباء فرد الله ذلك وبين المواريث رواه في الصحيح. وإذا حضر أحدكم الموت الآية التي فيها الوصية للوالدين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية للوالدين وللأقرباء أيضا والمال للولد، ثم حصل النسخ. على ما سيأتي الخلاف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. هذا القول الثاني في يوصيكم الله في سبب نزولها. قال الثالث أن عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو مختلف فيه وهو مقارب الحديث عندهم، الشيخ الألباني يحسننا، شيخنا رحمه الله يضعف حديث عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وبناء على الاختلاف فيه يختلفون في حديثه صحة وضعفة. قال الثالث أن عبد الله ابن محمد بن عقيل وهو مقارب الحديث عندهم روى عن جابر ابن زيد بن ثابت روى عن جابر ابن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة ابن زيد بن ثابت فزرناها ذلك اليوم فعرشت لنا صورا، قال الصور النخل الصغار أو المجتمع النخل الصغار الصور، فعرشت لنا جعلت لنا عريشا إن هذه كأنها نجلس تحته وقد زارتهم عندنا فعرشت فرشت أحسن يعني بالتشديد فعرشت لنا، فإذا كان عرشت معنى فرشت ما فيه تعارض، وإذا كان جعلت لنا كالعريش ونجلس ونستظل فيه شيء من التعارض. انظروا كتب اللغة هل عرش يعني معنى يأدبي معنى فرش فعرشت لنا صورا فقعدنا تحته، جيد ما في خلاف بين المخطوطة وبين هذا، عندكم المخطوطة ففرشت وهنا عندنا فعرشت، لكن قص انظروا هل عرشت يعني معنى فرشت، فإن كان معنى فرشت يبقى على ما هو عليه وإلا في المخطوط يكتب الذي يريده ويقول في المخطوط ففرشت لنا صورا فقعدنا تحته في المخطوطة. وهذا الدرس الحمد لله يسر الله بالمخطوطة هذه نستفيد منها، وهكذا أيضا مع نسخة ذلك الطالب من طلاب الجامعة كثير من المخطوطات. قال فعرشت لنا صورا فقعدنا تحته، وقعدنا تحته يدل على أنه عرشت أن جعلتك العريش لهم وقعدوا تحته، فهذا يدل على أنه ما عندنا أقرب، هذا معنى جنات معروشات. فعرشت لنا صورا فقعدنا تحته وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة، كرم في العرب فهم أقرأ الناس للضيف كما يقال في المثل نحن العرب أقرى الناس للضيف، فالعرب أقرى الناس للضيف قديما وحديثا، هذا شيء جبلهم الله سبحانه وتعالى عليه، هذا الأصل في العرب أنهم أهل قراء وأهل كرم وضيافة ونزل، لكن بعضهم ربما اشتد فيه البخل والناس تتفاوت، إن هذه الخلة في العرب متمكنة جدا متأصلة فيهم. قال وذبحت لنا شاة وعلقت لنا قربة فبين نحن نتحدث إذ قال رسول الله، فعندما نسأل سؤالا نحويا ما يعرب إذ، فبين نحن نتحدث إذ قال رسول الله ظرف لما مضى من الزمان يقول سميح وجائية، وهي حرف على خلاف لا محل لها من الإعراب. وما هي الألف في بين؟ فبين نحن أحمد الصومالي، ما هي الألف في بين التي تتصل ببين وتأتي بعدها إذا الفجائية؟ فإنها تأتي لهذا المعنى إذا اتصلت بها الألف عند من؟ فبين، وتأتي بعد الفجاء مباشرة إذا رأيت بين زيدت الألف. وأيضا أحيانا تزاد الميم فبينما نحن، أحيانا تزاد الميم مع الألف، وأحيانا الألف وحدها. تفضل. ها؟ ما فهمته. إطلاق لا بأس، لكن ما هي؟ يا جماعة أنتم ما درستم النحو الظاهر، أنتم وأنتم حول النحو. هذه زائدة تصل ببين، تأتي بعدها إذا الفجائية أو إذ الفجائية، ما لكم ما تحبون النحو أنتم. قال فبين نحن نتحدث، هذا في موصل الطلاب مرة. فبين نحن نتحدث إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يأتيكم. وكيف نفهم كلام العرب إذا لم نحسن مثل هذه الأشياء؟ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة هنيئا له، فطلع علينا أبو بكر الصديق فتحدثنا، ثم قال لنا الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة، طلع علينا عمر بن الخطاب فتحدثنا، فقال الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة، قال فرأيت طأطئ رأسه من سعف الصور، من سعف الصور يقول اللهم إن شئت جعلته علي بن أبي طالب. وعلي أهل ذلك رضي الله تعالى عنه، أهل لهذا، يقول اللهم إن شئت جعلته علي بن أبي طالب، فجاء حتى دخل علينا، فهنيئا لهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. فجاءت المرأة بطعامها فتغدينا، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر، فقمنا معه، ما توضأ ولا أحد منا، أكلوا ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، معهم وضوء سابق، فقاموا بذاك الوضوء وصلوا الظهر. وهذا الحديث دليل على أنه نسخ ذلك الحكم الذي كانوا عليه قبل، وهو الوضوء مما مست النار، وبقي الحكم خاص بالإبل دون غيرها، مست النار أو لم تمس النار يتوضأ من لحم الإبل، وأما ما مست النار فكان سابقا الحكم الوضوء مما مست النار، خبز، لحم، أي شيء مسته النار كان سابقا، ثم نسخ بهذا الحديث وبغيره، وبقي الحكم في لحوم الإبل سواء أدخلت النار ومستها النار أو لم تمسها، من أكل منها شيئا توضأ، انتقض وضوءه، هذا هو الصحيح. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر، فقمنا معه، ما توضأ ولا أحد منا، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه جرعا، وإيش النت جرعا ورا، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بكفه جرعا من الماء فتمضمض بهن من غمر الطعام. هذا جيد حتى لا يبقى في الفم شيء يشغل في صلاته به، هذه سنة أن الشخص إذا أكل شيء يتمضمض إن كان معه وضوء، فإنه إذا بقي في الفم شيء ربما يشغل به في صلاته. فقام فتمضمض بهن من غمر أو من غمر الطعام، والغمر قال زنخ الطعام ودسمه. قال فتمضمض بهن من غمر الطعام، فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد الآن، فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد ابن الربيع، هذه الرواية الصحيحة، وأما ما جاء أنهما بنتا ثابت بن قيس ابن قيس فهذا لا يثبت، فإنما هما بنتا سعد بن الربيع، قتل سعد بأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر. فالرواية التي هي بنتا ثابت بن قيس هذه لا تعتمد ولا يعرج عليها، وإنما الرواية المعتمدة هذه. فسعد هو الذي قتل مع رسول الله بأحد فجاءت المرأة تلك، وأما ثابت بن قيس فبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد في اليمامة في عهد أبي بكر في حرب أولئك المرتدين. فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمها ماله، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله. استفاء أي أخذ مالهما، هذا معنى استفاء، وهو من الفيء إرجاع الشيء إليه والاستحواذ به، استرجعه وجعله فيئا له، معنى الإجمالي أخذ مالهما ولم يعطيهما شيئا، وهذا لا يجوز. ولكن لعل سعدا ولا شك هذا الظن به لا يعلم الحكم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الشرعي في هذه المسألة كما سيأتي. قال وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. هذا على عادة العرب، قال في عون المعبود يعني الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال، وكان ذلك معروفا في العرب، قاله في النيل. فقالت هنا فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فكان معروفا عند العرب أن البنت يرغب في نكاحها إذا كان عندها مال، أما إذا كان معها ما معها شيء بأي شيء تجهز ويؤتى بها إليه، ما عندها شيء فقيرة، فكان ربما يرغبون عنها، وإذا كان عندها مال رغبوا فيها. فأقسمت يمينا أنها لا تنكح، وهذا غالب الظن، على غلبة الظن، إلا ولهما مال، فإذا كان لهما مال رغب الأزواج فيهن، وإذا لم يكن لهن مال رغب الناس عنهن. فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. أسألكم سؤالا نحويا أيضا، ولهما مال ما إعراب الجملة هذه؟ أما إذا لم تجيبوا أنتم ما تحبوا النحو، ربما أقول لكم طبعا ما يجوز هذا، لكن كثير منهم ما يحب النحو، ما إعراب جملة لهما مال؟ نسى أختارنا. عندك يا أبو عبد الله ليش ما تحبون النحو؟ الشيخ عبد الله في نحو ولا؟ ما فيش، لا بس تعالى خير الحمد لله، آت الحن إذا وجد قليل، إذا وجد فهو نادر، فعند من؟ لكن ما يلحن الحق، أنه نحن نسمع وننتبه ما يلحن، نادر إذا في شيء. تفضل. نعم جملة حالية أحسنت. فوالله لا تنكحاني أبدا إلا ولهما مال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله بذلك. فلم يكن عنده علم من الله سبحانه وتعالى، فتأنى وتوقف المسألة حتى نزلت الآية. وهذا كثير، وهذا مما يدل أو مما يفسر قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا للمرأة وصاحبها، أي عم الأولاد، يعني باعتبار ما بينهم ما حصل من الخصومة والترافع إلى رسول الله، فقال صاحبها بهذا الاعتبار، وقد يستعمل حتى مع الكافر، فإن الله قد فعل بصاحبك كذا وكذا، حديث أنس في تردد ذلك الرجل على ذلك العاتي وهو يدعوه إلى الله 3 مرات، ثم أرسل الله عليه صاعقة فقال إن الله أرسل على صاحبك، وكافر، لكن باعتبار ما كنت تدعوه وحصلت بينكم ملابسة فهو صاحب بهذا الاعتبار، إن الله أرسل على صاحبك صاعقة وله ما حوله، هذا مسلم هذا كافر، لكن بهذا الاعتبار. فلا يقال ما فعل صاحبك، أو يعني أنت مثلا تجلس تقول لماذا تقول هذا، مثلا صاحب صوفي آذاه فتقول له ما فعل صاحبك، فيقول من أين صاحبي هذا؟ صاحبك باعتبار الملابس التي حصلت بينك وبينه. قال ادعوا للمرأة وصاحبها، فقال لعمها أعطها الثلثين. هذا هو الحكم الشرعي في من ترك بنتين وعم، ويعطى للبنتين الثلثان، وإن كنا اثنتين، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فإذا ترك بنتين فلهما ثلثان، والباقي يأخذ هذا العصب العم. قال ادعوني المرأة وصاحبها، فقال لعمها أعطهما الثلثين وأعطي أمها الثمن، معهم أم أيضا، فلا يأخذ مباشرة، يعطى أيضا أصحاب الفرائض منهم الأم، لوجود الولد تعطى الثمن، ولو لم يكن الولد لا أعطيت الربع، وأعطي أمها الثمن ولك الباقي عصبة. فقال محمد ابن عبد الله بن محمد بن عطاء مقارب الحديث، وقال الإمام أبو بكر هو مقبول لهذا الإسناد. الحديث فيه اختلاف بين أهل العلم صحة وضعفة، وذكره الشيخ الصحيح المسند، ولكن لا يصح حديث الشيخ، ذكره ذكرا باعتبار أنه في الباب، وإن حديثه ضعيف عند الشيخ رحمه الله. قال الرابع ما روى البخاري عن جابر، قلت يا رسول الله ما ترى أن أصنع في مالي؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، هذه أربع أسباب ذكرت هنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم في آية المواريث. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم رد لكل عمل من تلك الأعمال، وإبطال لجميع الأقوال المتقدمة، إلا أن في حديث جابر الأول فائدة، وهي أن ما كانت الجاهلية تفعل في صدر الإسلام لم يكن شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه، لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما. احفظها الفائدة الجميلة هنا، أن ما كان أنا رد لكل عمل من تلك الأعمال وإبطال جميع الأقوال المتقدمة، إلا أن في حديث جابر فائدة زيادة، وهو أن ما كانت الجاهلية تفعل في صدر الإسلام لم يكن شرعا مسكوتا عنه مقرا عليه، لأنه لو كان شرعا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين بما حكم. قال لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما، لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل، وهذا قد أخذ من قبل أليس كذلك، استحوذ عليه واستفاء ثم جاءت تشتكي بعد الأخذ، فهذا يدل على ذلك الحكم ملغي الذي كان في الجاهلية، سمعنا أنه مسكوت عليه يعني خلاص يقر ويمضي بدليل هذا الحديث، لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل ولا ينقض به ما أخذ من مالهما، لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل ولا ينقض به ما تقدم، وإنما كانت ظلامة وإنما كانت ظلامة وقعت. انظرنا ضبط ظلامة، هل هو بالكسر أم بالفتح؟ ظلامة أم ظلامة؟ ظلامة. وإنما كانت ظلامة وقعت، أما أن الذي وقعت الوصية به الوالدين الأقربين إيش عنده؟ وإنما كانت أي ما تقدم ظلامة وقعت، إلا إذا كانت تامة حدثت ظلامة، لكن الذي يظهر أنه بالنصب. وإنما كانت ظلامة وقعت، أما أن الذي وقعت الوصية به الوالدين الأقربين فأخرجت عنها أهل المواريث، وأما أن الذي وقعت الوصية به للوالدين والأقربين فأخرجت عنها أهل المواريث، هذا كما تقدم قد نسخ. قال الشيخ رحمه الله في أسباب النزول 74 وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها، وأما قصة سعد أو قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين، فيحمل أنها فيحتمل أنها نزلت فيهما معا. هذه الخلاصة، هذا أصح ما في الباب، حديث جابر وكذلك أيضا في سبب النزول، وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل الآخر عن جابر أيضا، لكن حديث جابر في الصحيحين متفق عليه فهو أرجح في سبب النزول أرجح. وإن صح السبب الآخر فيحمل على تعدد الأسباب، تعدد أو على نعم على تعدد سبب النزول والمسبب، أو على تعدد المسبب، على تعدد المسبب فنزلت فيه مثل هذه الآيات. وهذا سائق كما ذكره الشيخ المقدمة عن الحافظ وعن غيره، فإن السبب قد يتعدد، وهكذا المسبب قد يتعدد ويكون النازل واحد، المسبب قد يتعدد ويكون النازل، أو السبب قد يتعدد والنازل واحد، أكثر من سبب والنازل شيء واحد. إلى هنا هذا يكفي بالنسبة لسبب نزول الآية. فكم سببا ذكر الإمام هنا لنزول الآية؟ 4 أسباب، وأحسن ما ذكر هنا حديث جابر فهو نص فيها، وحديث أيضا جابر الآخر يعتبر نصا لكنه ضعيف من طريق هذا الرجل. تفضل يا أخي أبدأ.